الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والأصح الصحة باستثناء الأكثر والمساوي والأقل الصحيح. تمام. والأصح صحة استثناء الأكثر، هذا أخذنا وهذا قول جمهور العلماء وأكثر العلماء، جواز صحة استثناء الأكثر من الباقي، كما لو قال له علي 10 إلا 9 يكون مقرا بواحد، له علي 10 إلا 9 يكون مقرا بواحد. وخالف في هذه المسألة الحنابلة، فعندهم لا يصح استثناء الأكثر، لا يصح أن يستثني الأكثر. والدليل عليهم قوله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، مع قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وحديث أطت السماء وحق لها أن تئض. وقلنا هذا فيه خلاف بين أئمة اللغة، كما نقول عن ابن قتيبة منعه، ونقل كذلك عن ابن جني والزجاج. ثم قال: والمساوي، ويصح استثناء المساوي، كأن قال له علي 10 إلا 5، لو علي 10 إلا 5 استثنى النصف المساوي وقر بالنصف الخمسة فيصح على الصحيح، كما لو استثنى الأقل له علي 10 إلا 1 محل اتفاق يصح عليكم السلام، يكون مقرا بالباقي. الخلاف بين الجمهور والحنابلة في استثناء الأكثر، منعه الحنابلة وجوزه الجمهور. واستثناء العقد الصحيح، واستثناء والأصح صحة استثناء والعقد الصحيح، أي استثناء العقد الصحيح، يصح أن استثني عقدا صحيحا، كما لو قال له علي 100 إلا 10 فالعشر عقد صحيح، سواء استثنى عقدا واحدا واستثنى عقدين فأكثر، كأن قال له علي 100 إلا 20 أو إلا 20، له علي 100 إلا 30 فيصح أن استثني الأقل أو المساوي ولو كان عقدا صحيحا. وخرج بالعقد ما ليس بعقد، مثل له علي 100 إلا 12، هذا ليس بعقد. ها؟ العقود، عقود 10 20 30 40 50، هذه عقود، مراتب العقود هذه. خرج بقول والعقد ما لو استثنى إلا 15 إلا 12، هذا ليس بعقد فيصح استثناءه. هناك خلاف بين العلماء في استثناء العقد، فبعضهم منع استثناء العقد، ولا صح الصحة في الكل، سواء استثنى عقد أو استثنى ما ليس بعقد، فنص على العقد لأنه محل الخلاف. ولا صح استثناء صحة استثناء العقد الصحيح. وخرج بالصحيح الكسر فيصح استثناؤه، له علي 10 إلى نصف واحد فيصح استثناؤه. والمسألة هذه فيها أقوال، لأنه حكى خلاف، والأصح صحة استثناء الأكثر والمساوي والعقد، هذه الثلاث المسائل فيها خلاف، فصحح استثناء الأكثر خلاف الحنابلة، الحنابلة منع استثناء الأكثر، وصحح استثناء المساوي خلافا لمن منع استثناء المساوي، لكن الخلاف فيه بعيد، الخلاف استثناء الأكثر قوي بين الجمهور والحنابلة. وصحح استثناء العقد الصحيح خلافا لمن منع استثناء العقد الصحيح، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما استثنى عقدا صحيح هو 50. والآية دليل على من جوز استثناء العقد، فالصحيح صحة الاستثناء ما لم يكن مستغرقا، الشرط لا يكون مستغرقا، يعني استثنى الأكثر صح، استثنى المساوي صح، استثنى الأقل هو محل اتفاق استثنى الأقل، أو استثنى العقد صح على الصحيح. تفضل. قال رحمه الله: وأن الاستثناء من النفي إثبات والعكس. والأصح أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس. مسألتان: الاستثناء من النفي هل هو إثبات، وعكسها الاستثناء من الإثبات هل هو نفي، مسألتان. إذن في المسألة الثانية، الاستثناء من الإثبات هل هو نفي، حكي الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي، وإنما الخلاف في المسألة الأولى الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لا. وحكي الخلاف في الكل في الاثنين، إذا استثنى من نفي هل يكون مثبتا، وإن استثنى من إثبات هل يكون نافيا. على صح أنه يكون كذلك، والمخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، هنا استثنيت من نفي أم من إثبات؟ من إثبات، فتكون نفيت القيام عن زيد على الصحيح. وإذا قلت ما قام أحد إلا زيد أو إلا زيدا، ها زيد بالرفع ليه؟ ما وجه البدلية؟ وبعد نفي أو كنفي تخب إتباع ما اتصل، الإتباع البدلية نعم أفضل، ويجوز النصب، لكن المنتخب الإتباع. ما قام أحد إلا زيد، فهنا استثنيت من نفي أم من إثبات؟ من نفي، فتكون أثبت القيام لزيد، فالاستثناء من نفي إثبات، ومن إثبات نفي على الصحيح في المذهب خلافا للحنفية. فعندهم أن المستثنى مسكوت عنه من حيث الحكم، مسكوت عنه، لكن من حيث اللفظ واضح أنه استثنية، لكن من حيث الحكم مسكوت عنه. قام القوم إلا زيد، أثبت القيام لزيد، هل نفيت أثبت القيام للقوم؟ قام القوم إلا زيد، هل نفيته عن زيد؟ زيد مسكوت عنه، لا نقول مثبت له القيام أو منفي عنه القيام، مسكوت عنه، إنما فقط أثبت القيام لزيد القوم. نعم، إذا قلت ما قام أحد إلا زيد، ما قام أحد، نفيت القيام عن أي أحد، وهل أثبته لزيد؟ زيد مسكوت عنه، ممكن أنه قام، ممكن أنه لم يقم، يحتاج إلى دليل آخر لنعرف حكم زيد في القيام وعدمه. هذا رأي الحنفية رحمهم الله تعالى. الاستثناء من نفي إثبات، وبالعكس أي من الإثبات نفي. ما الصحيح من هذين القولين؟ الأول ودليل صحته لا إله إلا الله. لو كان الاستثناء من النفي ليس بإثبات، لما كان لا إله إلا الله إثبات الوحدانية لله جل وعلا، والكل متفق على أن لا إله إلا الله نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله، فالاستثناء من النفي إثبات. لو لم يكن كذلك لما كانت هذه الكلمة علامة على التوحيد، وهي علامة على التوحيد بلا خلاف. فماذا أجاب الحنفية؟ أجاب الحنفية بأننا استفدنا الإثبات من العرف الشرعي لا من اللفظ. هذا لا إله إلا الله استفدنا النفي الإلهي عن غير الله من اللفظ، ولم نستفد إثبات الإلهية لله جل وعلا من اللفظ، لأن النفي الاستثناء من النفي ليس بإثبات، استفدنا الإثبات من دليل خارجي وهو العرف الشرعي. العرف الشرعي على أن هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد نفي وإثبات، لا بالوضع اللغوي، هكذا قالت الحنفية. فماذا أجاب؟ أجاب عنه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الكلمة من أحد الناس ومعهم الناس لا إله إلا الله. فلو كان الإثبات يتوقف على العرف الشرع لأخبرهم أن الإثبات أن هذه الكلمة فيها نفي بوضعها الذي يفهمونه أهل اللغة، وفيها إثبات لأمر زائد خارجي عنه وهو عرف الشرع، لم يعلمهم ذلك الإثبات، وإنما اكتفى بهذه الكلمة منهم التي دلت على النفي والإثبات، دل على أنها بوضعها تدل عليه بوضعها اللغوي، وقبل هذه الكلمة من جميع المسلمين ومعهم المسلمين، ولم يعلمهم أمرا زائدا على ذلك وهو الإثبات يستفاد من شيء آخر. فعرفنا أن النفي والإثبات يستفيد من وضعها، استثناء من النفي يكون إثباتا. دليل ثاني قوله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا إثبات، لا فلن نزيدكم هذا نفي، إلا عذاب استثناء من النفي. إذا قلنا مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله الاستثناء من النفي ليس بإثبات، هل أثبت العذاب لهم نفى الزيادة فقط فلن نزيدكم، هل أثبت العذاب لهم؟ ما أثبت العذاب على هذا، لأن عنده أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، إذا ما أثبت العذاب نفى الزيادة فقط وما أثبت العذاب. قد يقول إثبات العذاب جاء بأدلة أخرى، والصحيح هذا أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأهل العرف على هذا وأهل اللغة على هذا، على أن النفي الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. وبعضهم شكك في نسبة هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله، وقال إن القول عن أبي حنيفة في هذا المسألة بعيد أن يقول مثل هذا أبو حنيفة رحمه الله، حتى قال التفتزاني رحمه الله إن قولك ما قام إلا زيد يكاد أن يلحق بالضروريات. ونقل الشيخ زكريا رحمه الله تعالى الإجماع على أن هذا يفيد الإثبات، فلهذا السبكي نسب القول لأبي حنيفة في جمع الجوامع. الشيخ زكريا أصدق كعادته في إسقاط نسبة الأقوال إلى أو ذكر في عادته في ذكر في عدم ذكر أصحاب الأقوال، لكنه في الشرح لم يثبته عن أبي حنيفة، وإنما قال وهو منقول عن الحنفية، كما قيل يبعد أن يكون هذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن الحنفية استدلوا بأدلة على أن الاستثناء من النافي ليس بإثبات، ولا العكس كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة أي صحيحة إلا بطهور، استثناء من نفي. فإذا قلنا الاستثناء من نفي إثبات فيقتضي هذا وجود الصلاة الصحيحة إذا وجد الطهور، هل هذا يقتضي؟ ما يقتضي، بل تتطهر طهارة صحيحة وصلاتك تكون غير صحيحة لوجود مانع آخر كعدم استقبال قبلة، انكشاف عورة، هكذا استدل به. فالجواب أن هذا الحديث لا صلاة إلا بطهور من باب المبالغة، ليس المعنى إذا وجدت الطهارة صحيحة توجد الصلاة، لا، لا تتخلف صحتها لوجود مانع أو فوات شرط آخر، وإنما هذا من قبيل المبالغة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولو وقف شخص في عرفة فقط ولم يأتي ببقية الأركان ما يصح حجه، هذا من قبيل المبالغة. على أن هذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ، هل يعرف هذا الحديث باللفظ لا صلاة إلا بطهور؟ ها؟ المعروف باللفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لكن بهذا اللفظ كما قال السبكي رحمه الله تعالى لا يعرف لا صلاة إلا بطهور. جاء حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث نعم، أما بهذا اللفظ قالوا لا يعرف لا صلاة إلا بطهور. أيضا من أدلة الحنفية قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا قلنا الاستثناء من النفي إثبات فيقتضي الآية اقتضت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقتضي الآية إثبات التكليف بكل ما في وسع الإنسان، وهي ليس كذلك، في أشياء في وسع الإنسان لكنه غير مكلف بها، التكاليف في أشياء محصورة ومعدودة. فإذا قلنا الاستثناء من النفي إثبات نكون أثبتنا أن الإنسان مكلف بكل ما في وسعه، وهو ليس كذلك، لا يكلف أو لم يكلف إلا بأشياء محصورة ومعروفة ومعدودة. هذا الخلاف إذن بين الحنفية وبين الشافعية في مسألة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي أم لا. هنا نقل أو ذكر، عندك نسخة الشرح، ذكر هنا مبنى الخلاف، على ماذا يبنى الخلاف؟ يبنى الخلاف بينهم على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه كما يقول الشافعية، أو هو مخرج من الحكم قولان، هل المستثنى مخرج هل المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه، إذا قلت ما قام أحد إلا زيد أو مخرج من الحكم وهو الإيقاع والانتزاع كلا في كلام المتكلم فيدخل في نقيضه وهو عدم الإيقاع فيما إذا كان مثبتا أو الإيقاع فيما إذا كان ما قبله مستثنى منه منفيا. هذا محل الخلاف بين أو ما أخذ الخلاف بين الحنفية وبين الشافعية. هنا في تصحيح وينبني على الخلاف العبارة الصحيحة ومبنى الخلاف أن المستثنى عندك موجود في الشرح في الشرح عندك النص موجود في الشرح عندك ومبنى الخلاف أو ينبني لا ومبنى الخلاف أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه قام أم لا مبنى الخلاف نعم. هذه المسألة انبنت عليها مسائل فقهية. إذا قال شخص والله لا أعطينك إلا درهما أو قال والله لا آكل إلا هذا الرغيف أو قال الزوج والله لا أطأ في السنة إلا مرة فلم يفعل شيئا من ذلك قال والله لا آكل إلا هذا الرغيف أو قال والله لا أعطينك إلا درهما فلم يعطه شيئا هل يحنث أم لا؟ قال لزوجته والله لا أطأك إلا مرة واحدة في السنة فلم يطأها أصلا هل يحنث أم لا؟ إذا قلنا الاستثناء من النفي إثبات فكأنه قال والله لا أعطينك درهما والله لا أطأنك مرة والله لا أكلن هذا فإذا لم يفعل فإنه يحنث لأنه إثبات أنه تكلم بهذا الإثبات. وإن قلنا النفي من الاستثناء من النفي ليس بإثبات فليس عليه كفارة لم يتكلم بإثبات وإنما تكلم بنفي فقط. افتهم لكم واضح؟ والصحيح المذهب أنه يحنث لأن الاستثناء من النفي إثبات. فهذا الفرع خرج على أو مشى على القاعدة الأصولية لم يخالفها. في التحالف التحالف معروف في كتاب البيع إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في صفته اتفق على أصل العقد واختلف في صفة من صفاته كالأجل أو صفة المبيع أو قدر الثمن وليس لأحدهما بينة فيتحالفان يأتي كل واحد بيمين تجمع بين إثبات قولي ونفي قول صاحبي كان قال اختلف في قدر الثمن كان يقول البائع بعتك بعشرة فقال المشتري بل اشتريت منك بتسعة يأتي كل واحد بيمين تجمع بين إثبات قولي ونفي قول صاحبي كان يقول والله ما بعته لك بعشرة والله ما بعته بتسعة ولقد بعته بعشرة وذاك يقول والله ما اشتريته بعشرة ولقد اشتريته بتسعة هذا مقرر كما جاء في بعض الأحاديث يثبت قوله وينفي قول صاحبي لو قال بدل هذا والله ما اشتريته إلا بتسعة والبيع قال والله ما بعتك إلا بعشرة هل يكتفى به في حصول التحالف أم لا؟ المذهب أنه ما يكتفى به كما قال بعضهم وإن كان الاستثناء من النفي إثبات من إثبات نفي كأنه قال والله لقد بعتك بعشرة وما بعتك بتسعة وذاك المشتري كأنه قال والله لقد اشتريته بتسعة وما اشتريته بعشرة لم يجعلوه بهذه المثابة ولو مشينا على القاعدة الأصولية لكان القياس يقتضي الاكتفاء بهذا لكنهم لم يعملوا بهذا وقال الإسنوي القياس أنه ومقتضى القاعدة أنه يكتفى به لكن المنقول كما قال الموردي عدم الاكتفاء هذه خرجت عن القاعدة هذه وهي أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ومن الإثبات نفي. طيب اللي بعدها قال والمتحددة إن تعاطفت فللمستثنى والمتعددة إن تعاطفت فللمستثنى منه إيش المتعددة؟ أي الاستثناءات مضى أن الاستثناء المستغرق لا يصح عند الشافعية بل هو قول جمهور العلماء وحكي عليه الإجماع والاتفاق عند الشافعية ما لم يتعدد فيصح وإن كان فيه استغراق وقلنا لكم سيذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة وذكرها هنا الاستثناءات المتعددة يصح وإن كان فيها استغراق على التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى والمتعددة أي الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت أولا هل يوجد في كلام العرب استثناءات متعددة أم لا والصحيح وهو قول الجمهور من النحاة والأصوليين وجودهم استثناءات متعددة، بل جاء القرآن بها: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فاستثنى بعد أن استثنى. تعاطفت؟ لما قلنا تعاطفت استثناءات متعددة، التعاطف سياتي، إذا تعددت إما أن يكون التعدد معه عاطف أو ليس معه عاطف، فأصل التعدد موجود في الاستثناءات في قول جمهور العلماء خلافا لمن نفى ذلك. وقال سيبويه: باب تثنية الاستثناء، ويقصد بالتثنية مستثنى ثم مستثنى، يذكر أن يذكر مستثنى فأكثر، أن يذكر أكثر المستثنى بعد المستثنى، من هذا يقصد به التثنية في باب المستثنى. فيصح إذن على الصحيح هذا التعدد، إما أن يكون معه إما أن يكون بعطف وإما أن لا يكون بعطف. والمتعددة إن تعاطفت أي أتى حرف عطف، ومعنى تعاطفت هذا التفاعل ليس على بابه، والتعاطف معناه أنه أتى بعد الثاني حرف عطف، الأول لا يأتي معه حرف عطف الاستثناء الأول، إنما يأتي حرف العطف مع الثاني والثالث وما بعده، كما تقول: له علي 10 إلا 9 وإلا 8 وإلا 7، هنا تعدد مع حرف العطف، فهل هي مستثنى من الأول من العشرة أم كل واحد مستثنى مما قبله؟ قال رحمه الله: والمتعددة إن تعاطفت فللمستثنى منه، فهي كلها ترجع للمستثنى منه إذا تعددت. لماذا لم نرجع كل واحد إلى ما قبله؟ لأنه يتعذر ذلك لوجود حرف العطف، يتعذر أن نرجع كل واحد إلى ما قبله لوجود حرف العطف. لو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7، نجعل 7 مستثنى من 8، نجعل 8 مستثنى من 9، نجعل 9 مستثنى من 10، كل واحد يستثنى مما قبله لعدم وجود حرف العطف. إن وجد حرف العطف يقتضي التشريك، فهو مستثنى من الأول، كله مستثنى من الأول، من الكل، فهي مستثنى من الأول إن تعاطفت للمستثنى منه. فلو قال له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، كم يلزمه؟ لو علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، نطرح من 10 4 ونطرح من 10 3 ونطرح من 10 2، كم بقي؟ بقي واحد، يلزمه واحد فقط لوجود حرف العطف، حرف العطف يمنع أن نجعل كل واحد مستثنى مما قبله، بل هو مستثنى من الأول، فللمستثنى أي ترجع للمستثنى من الأول، فيلزمه في هذا المثال واحد فقط. لو قال له علي 10 إلا 10 وإلا 3 وإلا 2، كم يلزمه؟ له علي 10 إلا 10 وإلا 3 وإلا 2، في تعاطف مع تعدد، كم يلزمه؟ تلزمه 10. له علي 10 إلا 10 يلزمه 10 ليه؟ لحصول الاستغراق. نعم، له علي 10 إلا 10 وإلا 3 وإلا 2، فيلزمه 10 لأنه مستغرق، لأن الاستثناء الأول لغو لاستغراقه، تلزمه 10، فلما بطل الأول بطل ما عطف عليه، وإلا 3 وإلا 2 فتلزمه 10 لحصول الاستغراق. هذا القسم الأول ما فيما إذا تعددت الاستثناءات وكان فيه حرف عطف ترجع إلى المستثنى من الأول، هذا إذن إذا كان معه عطف. وإلا أي وإن لم يتعاطف، لم يكن معها عاطف، فكل لما يليه ما لم يستغرقه، فكل لما يليه ما لم يستغرقه، إذا لم يكن هناك حرف عطف، كأن قال له علي 10 إلا 8 إلا 7، ليس هناك حرف عطف فيختلف الحكم. إن وجد حرف عطف رأينا أنها مستثنى من الأول، بالشرط الذي قيده الرازي وتبعه الشيخ زكريا في الشرح. وإن كان ما ذكر في المتن ذكر أنها للأول مطلقا، لكنه قيد في الشرح بالتمثيل فقط لم يقيد بالعبارة. فإن لم يكن هناك حرف عطف فكل واحد يكون مستثنى مما قبله، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. كل واحد يرجع لما يليه الذي قبله ما لم يحصل هناك استغراق له. علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7، نجعل 7 مستثنى من 8، والثمانية مستثنى من 9، والتسعة مستثنى من 10. هذا الذي جاءت به الآية: إلا آل لوط إني لم نوجههم أجمعين إلا امرأته. وكما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحد، لم يأتي بحرف العطف. إن أتى بحرف العطف عرفنا حكمه. لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وإلا واحدة، كم تطلق؟ تطلق ثلاثا لحصول الاستغراق على تقييد الرازي رحمه الله. أما إن لم يأتي بالعطف في كلام، إذا لم يأتي بحرف العطف فلك طريقتان في حساب هذا الاستثناء. الطريقة الأولى هذه ذكر الشيخ عبد الأنباري رحمه الله تعالى في درس المنهاج، لكن مذكورة في بعض الحواشي. طريقتان ذكرها رحمه الله. الطريقة الأولى أن نرقم، نجعل في خانات له علي 10، هذه الخانة رقم 1، إلا 9 الخانة رقم 2، إلا 8 الخانة رقم 3، إلا 7 الخانة رقم 4. فنأتي الخانة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نجمع الخانات التي عددها زوجي والخانات التي عددها فردي. الخانة التي عددها زوجي رقم كم الزوج؟ 1، هذا فردي. 1 الاثنان والأربعة، الاثنان كم فيها؟ 9، والأربعة كم فيها؟ 7، كم مجموعهما؟ 16. نجمع الخانات الفردية، الخانة الفردية رقم 1 كم فيها؟ 10، والخانة الفردية الثانية الثلاثة فيها كم؟ 8 و10 18. فنطرح مجموع الزوج من الفرد، مجموع الخانة الزوجية كم؟ 16. نضعها من مجموع الخانات الفردية، كم مجموع الخانات الفردية؟ كم لزمه؟ 2. هذه الطريقة لزمه 2. الطريقة الثانية كأنه قال: له علي 10 تلزمني إلا 9 ما تلزمني، كم يلزمه؟ 1 مسكن. إلا 8 تلزمني، نضيف 8 فوق 1 9، إلا 7 ما تلزمني من 9 2 فقط. طريقتان، والمؤدى واحد في هذا المثال، لا يلزمه إلا 2. أو في الطلاق: أنت طالق ثلاثا إلا 2 إلا 1. خانات الفرد 1 و3، مجموعهم كم؟ 4. ما في الخانة الأولى رقم 1 3، ما في الخانة الثالثة 1، مجموعهم 4. معنى الخانة الزوجية كان فيها رقم 2، نطرح الاثنين من 4، كم تطلق؟ طلقتين. كأنه قال على الطريقة الثانية: أنت طالق ثلاثا تلزمني، إلا 2 ما تلزمني، كم تلزمه؟ إلا 1 تلزمني، نضيف 1 مع 1 تطلق عليه طلقتين. هذا إذا كان ليس هناك حرف عطف. وإلا فكل لما يليه بشرط الذي ذكره ما لم يستغرقه. وقد ذكر شيخ أبو إسحاق وأبو منصور إجماع الأصحاب على أن الاستثناء من غير العطف في تلك الصورة التي مضت يعود على الأول، أما هذه فواضح أنه يعود إلى ما يليه مما ذكر قبله. ما لم يستغرقه، فإن استغرق هل يصح أم لا؟ إذا استغرق بطل، إذا استغرق كل واحد ما يليه يبطل في الكل. إذا استغرق حصل استغراق كل واحد استغرق ما يليه يبطل في الكل. كأن قال: له علي 10 إلا 10 إلا 10، كم يلزمه؟ تلزمه 10، وإن تعدد مع عدم وجود العاطف في حصول الاستغراق. لو استغرق غير الأول كما لو قال له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4، ما هو الأول؟ لا العشرة ما الأول من المستثنى، ليس من المستثنى منه. لو علي 10 إلا 2 إلا 2 إلا 3 إلا 4، الأول من المستثنى 2، لم يحصل استغراق. 10 إلا 2 ليس في استغراق، الاستغراق في غير الأول. إلا 2 إلا 3 إلا 3 إلا 4، حصل استغراق في غير الأول. فالأربع استغرقت الثلاثة والثلاثة استغرقت الاثنين، لكن الاثنين ما استغرقت العشرة. هذا ما هذا خارج عن محل الإبطال. إن كان استغراقه في غير الأول له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 فيعود هنا للكل، ما نقول يبطل، يعود للكل. محل البطلان إذا كان استغراقه في الكل، له علي 10 إلا 10 إلا 10 يبطل في الكل، تلزمه العشرة. فإن حصل استغراقه في غير الأول ما نبطله، وإنما نرجعه إلى الأول كما لو كان فيه عطف، كما قال له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4. هنا استغراق في غير الأول، الأربعة تستغرق الثلاثة والثلاثة تستغرق الاثنين، والاثنان ما تستغرق العشرة الأولى. فيعود فعاد الكل للمستثنى منه فيلزمه واحد. لو علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 يلزمه واحد. ما الحكم لو حصل استغراقه في الأول فقط ولم يحصل استغراقه في الباقيات؟ فيه خلاف على ثلاث أبواب في المذهب. مثاله له علي 10 إلا 10 إلا 4، هنا حصل استغراقه في الأول فقط، فيه خلاف كم تلزمه. قيل تلزمه 10 لحصول الاستغراق، لو علي 10 إلا 10 إلا 4، فالعشرة هذه الاستثناء الأول كان مستغرقا فيبطل، والاستثناء الثاني إنما بني عليه، ما بني على باطل فهو باطل فيبطل في الكل. بطل إلا 10 لاستغراقه، وبطل إلا 4 لأنه مبني على باطل فيبطل. فكأنه قال له علي 10 وسكت، تلزمه العشرة. هذا القول الأول. والقول الثاني في المذهب أنه تلزمه 4، لو علي 10 إلا 10 إلا 4 تلزمه 4. هذا القول الثاني أنه تلزمه 4 هو الذي قال عنه ابن الصباغ إنه الأقيس، الأقيس أنه تلزمه 4، وهو الموافق لما نص عليه في الطلاق. لما قال له علي 10 إلا 10 إلا 4 فقالوا يلزمه 4 فقط، صحوا اللزوم الأربعة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا لأن الكلام إنما يتم بآخره، الكلام إنما يتم بآخره، فألزموه 4 فقط. وقيل تلزمه، هناك أنه قال له علي 10 تلزمني إلا 10 ما تلزمني إلا 4 تلزم، كم تلزمه؟ 4 فقط. على الطريقة الأولى نجمع ما في الخانات الزوجية وما في الخانات الفردية. ما في الخانات الزوجية 10، الخانة الثانية. ما في الخانات الفردية 10 و 4، مجموعة كم؟ 14. من أطرح من 14 10 تلزمه 4 فقط. على الطريقة الثانية كأنه قال له علي 10 تلزمني إلا 10 ما تلزمني، لزمه إيش؟ ما يلزمه شيء إلا 4 تلزمني. فقالوا هنا يلزمه 4، وهذا قال ابن الصباغ إنه الأقيس، إنه الأقيس، لأن الكلام لا يتم إلا بعد أن استوفى، والاعتبار في الكلام بآخره. فلا ننظر نقول قال 10 إلا 10 فهو مستغرق إذن هو يلغو، لا، نقول ننتظر حتى يكمل كلامه ثم نأتي بالطريقتين السابقتين فيما لم يحصل هناك استغراق. وهذا الأقرب كما قالوا في الطلاق، كما قال له أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، هذا الأقرب. والقول الثالث تلزمه 6، تلزمه 6. علة هذا القول لما قال له علي 10 إلا 10 إلا 10 نقول إلا 10 الثانية لاغي لأنها مستغرقة، فكأنه استثنى إلا 4 استثناه من الأول، كأنه قال له علي عشرة إلا أربعة فتلزمه ستة، لكن الأقيس القول الثاني أنه تلزمه أربعة. هذا خلاف كله في المذهب. المعتمد الثاني الذي قال من الصبغ أنه الأقيس، وهو الموافق لما قالوه في كتاب الطلاق. هو نظير ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلى اثنتين إلا واحدة، لأنه كلام واحد، والكلام إنما يتم بآخره على الطريقتين في معرفة الاستثناءات المتعددة. والمذهب أنه المستغرق ما يصح ما لم يحصل تعدد، في استغراق لكن صحيح لحصول التعدد. الأصح الثاني والأقيس الثاني أنه يصح ولا نبطل شيئا من الاستثناءات، وعلى القول الثالث نبطل الاستثناء الأول ونصحح الثاني. على القول الأول نبطل جميع الاستثناءات ونصحح ويبقى على الأصل تلزمه عشرة. هنا تنبيه مهم في قوله وإلا فكل لما يليه، إذا تكررت إلا محل هذا ما لم إذا كانت تكررت لأجل الاستثناء طبعا محله، أما إذا جيء بها لأجل التوكيد أن تؤكد الأول أن تؤكد إلا الأولى فليست من هذا الباب فتلغى. كما لو قال في الإقرار له علي عشرة إلا تسعة إلا تسعة، ونستغرق في إيش؟ في غير الأول، هل يبطل أم لا؟ لو علي عشرة إلا تسعة إلا تسعة، إذا رجعنا للأول له علي عشرة إلا تسعة إلا تسعة، الثاني استغرق الأول فنرجعه للأول كله إلا تسعة الثانية وإلا تسعة الأولى نرجعها الأول العشرة فيكون مستغرقا تلزمه عشرة. ما لكم ليش يعني التسعة مع التسعة استغرق له هكذا؟ ليس هذا، قلنا هنا حصل الاستغراق بغير الأول. أيوة. كما لو قال له علي عشرة إلا اثنان إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة، إذا حصل استغراق بغير الأول نرجع الكل للأول كأنه فيه عطف نرجعه للأول، فإلا تسعة وإلا تسعة نجعله مستثناة من العشرة. هل كم يلزم يكون مستغرق هنا؟ تلزمه كم؟ العشرة لحصول الاستغراق. لو رجعناه الأول حصل فيه استغراق فيبطل تلزمه عشرة. قال قولي أخيرا إلا تسعة لم أقصد به الاستثناء وإنما قصدت به توكيد التسعة الأولى، توكيد إلا تسعة الأولى. قد يأتي إلا ليس المقصود بها الاستثناء والإخراج وإنما المقصود بها التوكيد، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وألغي إلا ذات توكيد كلا وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا العلاء، كلا تمر بهم إلا الفتاة إلا العلاء، فإلا العلاء ليست استثناء وإنما هي توكيد الأول لأن الفتاة هو العلاء، فهذه إلا ملغاة لا تدل على الاستثناء، حرف زائد جاء للتوكيد والعلاء بدل من الفتاة بدل منها. وهنا لو قال كذلك قصدت عشرة له علي عشرة إلا تسعة إلا تسعة قصدت إلا تسعة الثانية ليس استثناء جديدا حتى نقول هو لاغي لجمعه يكون في استغراق فتلزمني عشرة، وإنما قصدت به أن إلا عشرة إلا تسعة الثانية تأكيدا إلا تسعة الأولى، قوله إلا تسعة الثانية جعلها تأكيدا لقوله إلا تسعة الأولى، يلزمني واحد فقط التزامني عشر، هل نقبل قوله أم لا؟ قد تأتي هكذا كما قال الشاعر هل لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. مر بك البيت هذا؟ هل لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه إلا رمله؟ هل لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه، فالعمل هو الرسيم والرسيم هو العمل، فإلا هذه ملغاة لأجل التوكيد فرسيمه بدل من عمله بدل، وإلا هذه ملغاة. ما هو من هو الشيخ؟ هل لك من شيخك إلا عمله؟ الشيخ المقصود به الجمل، إلا عمله إلا رسيمه، والرسيم والرمل نوعان من أنواع السير. ها؟ الرسيم والرمل نوعان من أنواع السير. هذا هو عمل البعير، إما الرسيم وإما الرمل. هل لك من بعيرك إلا عمله، إلا رسيمه إلا رمله؟ المراد بالشيخ هنا الجمل. الشيخ مدرس. لا ليس مدرس. يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، ليس مقصود به الشيخ. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.